الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس القراءة والتعليق على كتاب تيسير القرآن بتفسير كلام الرحمن للعلامة الشيخ ثناء الله الأمرتساري الهندي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الآية 22 من سورة النحل، قوله تعالى: إلهكم إله واحد، الآية. ونحن عصر الثلاثاء 13 من رمضان عام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة أبو الوفاء ثناء الله الهندي الأمرتسري رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، أي لهذا الأمر، وهم مستكبرون أي مستعلون في زعمهم لقوله تعالى حاكيا عنهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. من تكبرهم أنه إذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم من القرآن؟ قالوا: هو أساطير الأولين، أي ليس فيه شيء إلا الأكاذيب ليحملوا أوزارهم، اللام للعاقبة لا للعلة، كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: الظرف مستقر حال إما من الفاعل أو من المفعول، ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم مثل هؤلاء بل أزيد منه، فأتى الله أن يمره بنيانهم من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم فكانوا صرعا، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، لقوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. ثم يوم القيامة يخزيهم الله، وتفسير الخزي أنه يقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تخاصمون الموحدين لأجلهم. قال الذين أوتوا العلم من علماء الأمة: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالكفر والشرك، أي الذي ماتوا على الكفر، فألقوا السلم أي الاستسلام لله: ما كنا نعمل من سوء، أنكروا كفرهم وشركهم لقوله تعالى: والله ربنا ما كنا مشركين، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فلا فائدة لكم في الإنكار، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلبئس مثوى المتكبرين، أي المتجاوزين عن حدودهم. وقيل عطف على قيل السابق: الذين اتقوا أي المؤمنين، ماذا أنزل ربكم من القرآن؟ قالوا: أنزل خيرا لنا الحمد قالوا أنزل خيرا لنا الحمد لله، لقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. للذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا في متعلقة بالنسبة، لقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير مما هم فيه ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون من النعماء، كذلك يجزي الله المتقين. بالنسبة للظرف، حينما تنظر في القرآن الكريم تجد أنه دال على نوع من أنواع البلاغة التي يعجز عنها البلاغاء، وهو أنه يأتي بالظرف أو بالجار والمجرور أو بالوصف، ويصيغه بطريقة يصح أن يكون متعلقاً بأكثر من أمر، مثل الآن هنا في الدنيا في قوله: الذين أحسنوا في هذه الدنيا، في هذه الدنيا، شوف التعلق الآن. وأيضا مثل قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أخر يوم القيامة ليصح تعلقه بالفاعلين ليحملوا أي الفاعلين يوم القيامة أوزارهم كاملة، ويصح أن يكون متعلقا بالمفعول ليحملوا أي الفاعلين أو القائلين أوزارهم يوم القيامة كاملة. وهذا باب من أبواب البلاغة القرآنية التي لا تدرك إلا بالتأمل. نعم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين من دنس الشرك أي موحدين، يقولون أي الملائكة أدبا وتعظيما لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون أن ينتظر المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك بإهلاكهم، لقوله تعالى حاكيا عنهم اللهم إن كان هذا هو الحق، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. كذلك فعل الذين من قبلهم من الكفار وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه أي من دون أمره من شيء، يريدون أن الله راض بهذه الأمور منا زعما منهم أن المشيئة مستلزمة للرضاء وهو ليس بصحيح. فلا شك أن كفر الكافر بمشيئته سبحانه، لقوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولكن مشيئته غير مستلزمة لرضاه، لقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. كذلك فعل الذين من قبلهم زعموا ما زعموا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، لقوله تعالى لست عليهم بمسيطر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله أي بأن واجتنبوا الطاغوت أن يتركوا كل ما يعبد من دون الله، لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فمنهم من هدى الله هداية خاصة لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ومنهم من حقت عليه الضلالة أي لزمتهم الضلالة لما عرضوا الهدى بالضلال، لقوله تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فلن يهتدوا فإن الله لا يهدي من يضل، لقوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعد وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بلى يبعثهم ليبين لهم الذي يختلفون فيه من أمر الدين، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين لما يرون من سواد وجوههم، لقوله تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلا إشكال في إحياء الأموات، لقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا من الكفار لنبوينهم في الدنيا حسنة إلى لنؤتينهم ملكا وحكومة، لقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقد صدق الله وعده هذا في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، فافهم وكن من الشاكرين. ولأجر الآخرة للمذكورين أكبر أعظم درجة من الحكومة في الدنيا، لقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لو كانوا يعلمون لولا التمني الذين صفة للموصول صبروا على إذاء المشركين وعلى ربهم يتوكلون. ملخص الكلام أن المهاجرين الموصوفين كاملون في الإيمان، لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والعجب من هؤلاء كيف يتعجبون من كون البشر رسولا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر أي اليهود والنصارى الذين يعلمون كيف كان يأتي الأنبياء من الإنس أم من الملائكة إن كنتم أيها المشركون لا تعلمون حقيقة الحال أرسلناهم بالبينات المعجزات والزور المسائل الشرعية وأنزلنا إليك يا محمد الذكرى القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم أي إجماله وإبهامه لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ولعلهم يتفكرون فيما نزل إليهم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يرتكبوها عن أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف من كان قبلهم لقوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أتياه أو يأخذهم في تقلبهم إيابهم وذهابهم سالمين فما هم بمعجزين الله أو يأخذهم على تخوف أي بالتخويف قبل العذاب لقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون لكن لا يأخذهم فإن ربكم لرؤوف رحيم دليل على عدم الأخذ وأينكرون ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ كائنا ما كان ظلاله يميل عن اليمين والشمائل سجدا لله أي ذو الظلال ينقادون لأمر الله سبحانه وهم أي ذو الظلال داخرون متذللون يظهرون أنهم متأثرون بتأثيره جل مجده ولله يسجد أن ينقادوا لأمره القهري والتكويني ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم وغيرها وما في الأرض من دابة وغيرها والملائكة ينقادون كلهم لأمره سبحانه القهري لقوله تعالى كل له قانتون وهم أي الملائكة لا يستكبرون عما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ظرف مستقر حال من المفعول به أي غالبا لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين أي لا تجاوزوا واحدا إلى شيء غيره من ثان أو ثالث أو غيره لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين الطاعة واصبا دائما لأن ذاته دائم لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله وحده ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون أي تستغيثون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ينسبون ما أوتوا من العافية إلى غيره سبحانه ليكفروا بما آتيناهم اللام للعاقبة لا للعلة فتمتعوا أيها المشركون فيه التفات فسوف يعلمون سوء عاقبتكم ويجعلون لما لا يعلمون حقيقته ما هو لأنه لا شيء لقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم من فضلنا لقوله تعالى فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا تالله لتسألن عما كنتم تفترون من نسبته إلى غيره سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون من البنين لقوله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى في الآية الخمسين من قوله يخافون ربهم من فوقهم قال الشيخ رحمه الله فوقهم ظرف مستقر حال من المفعول يعني أن الله فوقهم ربهم لأن جملة ربهم رب مضاف ومضاف إليه رب في محل المفعولية يخافون ربهم من فوقهم ففوق متعلق بالرب ظرف المستقل حال من المفعول به أي غالبا ففسر الشيخ الفوقية بالغلبة لقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهذا تفسير باللازم وإلا فالفوقية موجودة في الآية التي فسرها والآية التي أوردها وأما القاهر فهو معناه الغالب أي الله غالب على عباده وهو فوقهم سبحانه وتعالى وهذه من خصائصه سبحانه وتعالى إذ الغلبة من العباد لا تكون الغلبة من العباد ومن المخلوقين لبعضهم على بعض لا تكون إلا مع المنازلة أما الله سبحانه وتعالى فهو قاهر غالب وهو فوق عباده لا يحتاج أن ينازلهم ولا أن يحاربهم يقول كن فيكون إذن نقول غالبا هذا تفسير باللازم والصواب أنه فوق المخلوقين فوق الملائكة بلا ريب ولا شك بذاته العلية سبحانه وتعالى. نعم. وإذا بشر أخبر أحدهم بالأنثى ظل صار وجهه مسودا شديد السواد وهو كظيم مملوء غما وغيظا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يتردد فيه أيمسكه أي ما ولد له على هون ذلة من القوم أم يدسه يدفنه في التراب ألا ساء ما يحكمون بالنسبة ما يكرهونه لأنفسهم إليه سبحانه للذين لا يؤمنون بالآخرة أي المشركين القائلين بأن الملائكة بنات الله مثل السوء أي المشركين مثل سوء لقوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ولله المثل الأعلى لقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وهو العزيز الحكيم فكيف يناسبه ما لا يناسبهم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم أي بمعاصيهم ما ترك عليها على الأرض من دابة أي أهلك الناس بظلمهم والدواب لأنها محتاجة إلى ما يزرع الناس فمتى هلكوا هلكت لقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولكن يؤخرهم أي يمهلهم إلى أجل مسمى عنده فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يتقدمون أجلهم بل يفنون لوقتهم ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم من البنات وتصف ألسنتهم الكذب أن بدل من الكذب لهم الحسنى لقوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون يفرط عليهم العذاب لقوله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تالله ليست رسالتك بدعا عجيبا لقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل لقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك ليهتدوا بهم لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فزين لهم الشيطان وعملهم أي ما هم كانوا فيه فهو وليهم قرينهم في العذاب اليوم أي يوم الجزاء لقوله تعالى لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا أي الكفار والمشركون واليهود والنصارى فيما بينهم فيه من التوحيد والشرائع وهدى ورحمة عطف على محل اللام مفعول لأجله لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أن يبسها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون سماع تدبر لقوله تعالى إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا أي لا يشبه شيء منهما سائغا سهل المرور سائرا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا تزعمونه نعمة ورزقا حسنا أي عصيرتها تشربونها بلا سكر إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن يلقى في طبيعتها أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أي على سقوفهم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا حال من المفعول به سهلة لا حجر عليك في سنوك يخرج من بطونها شراب أي عسل مختلف ألوانه من أبيض وأحمر وغير ذلك فيه شفاء للناس لأمراضهم إن في ذلك الخلق لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر الطبيعي نهاية 90 أو 100 لكي لا يعلم اللام للعاقبة بعد علم شيئا يذهل بعد ما علم لقوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقل إن الله عليم قدير لا يذهل عن شيء ولا ينسى لقوله تعالى حاكا عن موسى عليه السلام لا يضل ربي ولا ينسى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا أي ليس المالكون براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم أي على ممالكهم فهم فيه سواء أي فكان المالك والمملوك في إيصال النفع سواء لا أفى بنعمة الله يجحدون حيث لم يؤكل أحدا من مماليكه لم يؤكل أحدا أفبنعمة الله يجحدون، حيث لم يوكل أحدا من مماليكه على رزقكم إذا تحرجتم، لقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. والله جعل لكم من أنفسكم ومن جنسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أولاد الأولاد ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يدعون الله الذي لا أصل له، لقوله تعالى وأنما يدعون من دونه هو الباطل يؤمن وأنما يدعون من دونه الباطل. أفبالباطل يؤمنون أن يقرون وبنعمة الله هم يكفرون بتوحيده الخالص ينكرون، لقوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، أي لا يمكن أن يملك المخلوق كلهم بهذه المثابة، لقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فلا تضربوا لله الأمثال بالملوك الذين يتوصل إليهم بوزرائهم، لقوله تعالى حاك عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيتوصل إليه ويسأل بلا وزير، لقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اسمعوا ضرب يعني مر معنا ولله المثل الأعلى، وهنا قال فلا تضربوا لله الأمثال. قد يظن من لا يتأمل أن بينهما تناقض، فهنا قال وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، وهنا قال فلا تضربوا لله الأمثال، وليس هناك تناقض، لأن الذي جاء فيه الأمر بالمثل الأعلى في موضعين، وله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى، والذي جاء فيه النفي موضع واحد فلا تضربوا لله الأمثال، فدل على أن المقصود فلا تضربوا لله الأمثال أي الأقيسة التي تكون فيها الكليات متساوية، فلا يقاس الخالق بالمخلوق في كلية واحدة، وهذا الذي يسميه علماء المناطق بالقياس الكلي. القياس الكلي ممنوع في حق الخالق عز وجل، لأنه لا يليق أن يجعل الأزلي الأبدي الأول الآخر في كلية مع المحدثات المخلوقات. إذن لا تضربوا لله الأمثال يدخل فيه الكليات والقياسات الكلية. النوع الثاني قياس الشمول، قياس الشمول قياس التمثيل هو الكلي هو الشمول، قياس التمثيل لا يجوز في حق الخالق عز وجل. فنحن نقول الإنسان حيوان يتحرك لأنه يأكل، فكل متحرك محتاج إلى الأكل، إذن الله ليس متحرك، لماذا؟ لأنه لا يأكل. هذا قياس فاسد لا يصح. فلا تضربوا لله الأمثال، إذن ما معنى ولله المثل الأعلى؟ معناها قياس الأولى، وقياس الأولى معناه النظر إلى الشيء من حيث هو بقطع النظر عن إضافاته، هل هو كمال أو نقص؟ العلم كمال ولا نقص؟ حياة كمال ولا نقص؟ السمع كمال ولا نقص؟ البصر كمال ولا نقص؟ فإن كان كمالاً فواهب الكمال أولى به ومعطي الكمال أولى به، وإن كان نقصاً والمخلوق يتنزه عنه فالذي وهب الكمالات أولى أن ينزه عنه. هذا معنى قياس الأولى أو قياس الأول أو المثل الأعلى. فلا تناقض بين ما جاء فيه لله المثل الأعلى وبين فلا تضربوا لله الأمثال. نعم. اسمعوا ضرب الله أي بين لكم مثلا مركبا من اثنين، يعني عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وثانيهما من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون أي أفراد هذا النوع وذلك النوع؟ لا، الثاني المنفق كيف يشاء الله، والأول غير الله كائنا من كان، لقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان أن ينفق كيف يشاء، وقوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الحمد لله وحده، بل أكثرهم لا يعلمون، فبجهالتهم يشركون. لقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. وضرب الله مثلا يعني رجلين، أحدهما أبكم لا يتكلم ولا يقدر على شيء، وهو كل أي ثقيل على مولاه لأجل نفقته وحاجاته، أينما يوجهه يرسله لا يأتي بخير. هل يستوي هو من كان عالما فاضلا يأمر بالعدل أي وضع كل شيء في مقره، أعني تأدية الحقوق إلى أهلها؟ لقوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى وهو على صراط مستقيم، أي يعمل على مقتضى علمه. لقوله تعالى: الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. المثال لله ولغيره من المعبودين، والثاني الكافر والمؤمن. لقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولله غيب السماوات والأرض، تقديم الخبر الحصري. لقوله تعالى: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهؤلاء يتعجبون من قيام الساعة. لقوله تعالى: إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. والحال أنه ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب أي أسهل. لقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن الله على كل شيء قدير. اسمعوا كمال قدرته: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون نعماه. ألم يروا أي كمال قدرته سبحانه إلى الطير مسخرات في جو السماء، كيف يطرن يبسطن أجنحتهن ويقبضن، ما يمسكهن إلا الله، لا ريب، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون، فإنهم يعتبرون به. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا تسكنون فيها من الحر والبرد، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا خياما تستخفونها أي تجددونها خفيفة يوم ظعنكم سفركم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها من الغنم والإبل والمعز أثاثا ومتاعا لكم لتبيعوها وتتمتعوا بها إلى حين، أي في الدنيا إلى انقطاع آجالكم. والله جعل لكم مما خلق من الأشجار ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا تستثرون فيها، وجعل لكم سرابيل أي قمصا تقيكم أهل العرب الحر وغيركم البرد أيضا، وسرابيل تقيكم بأسكم أي تلبسونها وقت الحرب كالدروع والجوشر، كل ذلك بإلهام الله. لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كذلك يتم نعمته عليكم ويرتقي بكم إلى مراتب الكمال بفنون الحرب والصنائع كما هو مشاهد اليوم، لعلكم أيها المسلمون تسلمون أي تفوضون أمركم إلى الله تعالى. لقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، أي لست عليهم بمسيطر. يعرفون نعمة الله من كمال قدرته وعلمه ورحمته ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا للعذر، لقوله تعالى: ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لأنهم يعرفون بعلاماتهم، لأنهم يعرفون بعلاماتهم. لقوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ولا هم يستعتبون أي لا يظلم منهم الرجوع إلى الدنيا للعمل الصالح. لقوله تعالى: وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وإذا رأى الذين ظلموا أي أشركوا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، يمهلون للمعذرة. لقوله تعالى: فلن نزيدكم إلا عذابا. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم من الأنبياء والأولياء الذين كانوا يدعونهم قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك لقضاء حاجاتنا، فألقوا إليهم القول أن يجيب لهم شركاؤهم عباد الله الصلحاء إنكم لكاذبون ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين وألقوا أي المشركون إلى الله يومئذ السلم أي الانقياد وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا بقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون بالمعاصي ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم أي الأنبياء وجئنا بك شهيدا على هؤلاء الظرف أي يوم متعلق بمحذوف أي نقضي بينهم لقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء من أحكام الدين لا كل كائن من كائنات الدنيا لقوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب وقوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإنصاف في كل أمر والإحسان إلى كل ذي حياة خصوصا إلى بني الإنسان لقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وإيتاء ذي القربى حقوقهم من المواساة وغيرها لقوله تعالى وآت ذي القربى حقه وينهى عن الفحشاء من الزنا ودواعيه لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا والمنكر الذي ينكره الشرع والعرف لقوله تعالى وأمر بالعرف والبغي أي التباغي بينكم أي أن يظلم أحد على الآخر لقوله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون يعظكم الله لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله العهد الذي إذا عاهدتم بينكم باسمه ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي رقيبا لقوله تعالى الله على ما نقول وكيل إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا في نقض العهد كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إحكام أنكاثا قطعا منقوضة تتخذون أيمانكم داخلا خدعة وحيلة بينكم أي لأن تكون أمة هي أربى أنفع بأن تكون أكثر عددا أو مالا من أمة عاهدتموها والحاصل لا تنقضوا المعاهدة بينكم بسبب أن يكون قوم عاهدتموهم أقل عددا ومالا من قوم آخرين فتميلوا إليهم لقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا إنما يبلوكم الله به أن يأمر بالإيفاء بالعهود لقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي أمركم به لتهتدوا وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أن يجبركم على الإيمان ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء مشيئته تعالى قالوا من رائجي بين العباد أي من أعرض عن ذكره فإنه يضله ومن استهدى منه أداه إليه لقوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ولتسألن عما كنتم تعملون فيجازيكم واسمعوا لا تتخذوا أيمانكم داخلا حيلة واخذ عن بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها أي فيزول الاعتبار من كلا الفريقين بعد التوثيق وتذوقوا السوء بما صددتم منعتم الناس عن سبيل الله أي أحكامه أي إن قضتم أيمانكم وعهودكم فيزول اعتباركم بين الأقوام ويحل عليكم وغضب الله لقوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك ولكم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة ولا تشتروا تأخذوا بعهد الله ثمنا قليلا إلا تنقضوا العهود بطمع حطام الدنيا إنما عند الله على الإيفاء هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم من حطام الدنيا ينفد أن يفنى وما عند الله من أجر باق أي دائما ولا نجزين الذين صبروا ويثبتوا أنفسهم على تعميل الأوامر واجتناب النواهي أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة الباء على العوض الأحسن أن تزاد حسنة على العوض الأحسن أن تزاد حسنة ويضاعف أجرها، لقوله تعالى فيضاعفه له أضعافا كثيرة. من عمل صالحا من ذكر أنثى كائنا من كان من أي قوم كان وهو مؤمن مخلص يؤمن بالله أجره ولا يلتفت إلى عمل ولا يلتفت في عمله إلى ما سواه، لقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلنحيينه حياة طيبة لا حزن ولا غم ولا هم فيها، لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي نعطيهم أجرهم أي نعطيهم أجرا أحسن من أعمالهم. فإذا قرأت القرآن فأول التعقيب على بيان الإخلاص السابق. إذا أردت أن تشرع في قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لئلا يوسوس أثناء القراءة، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا بالله وحده وعلى ربهم يتوكلون، لقوله تعالى حاكٍ عنه إلا عبادك منهم المخلصين. إنما سلطانه أي تسلطه على الذين يتولونه ويطيعونه فيما يأمرهم، والذين هم به أي بسببه مشركون، لقوله تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وعلامة المشركين الإراد على الحق كهؤلاء، وإذا بدلنا آية حكما مكان آية حكم سابق بالرفع أو بالتخفيف، كقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وكقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي سهل الأمر على عبادنا والله أعلم بما ينزل من الأحكام المتضمنة لمصالح العباد. الجملة اعتراض الجواب إذا قالوا إنما أنت يا محمد مفتر تفتري على الله، لا بل أكثرهم لا يعلمون، ليس لهم علم ولا شعور، أولئك كالأنعام بل هم أضل. قل نزله روح القدس أي جبريل، لقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، قل نزله روح القدس من ربك بالحق بالحكمة البالغة ليثبت الذين آمنوا على نور الإيمان، لقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهدى وبشرى للمسلمين، لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون أن ينسبون إليه أعجمي، وهذا القرآن لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله هداية خاصة، لقوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هذا جواب ثاني عن شبهتهم المذكورة، أي إن كان مرادهم أن البشر يعلمه منظوما كما هو فجوابه المذكور أولا، وإن كان مرادهم أن البشر يخبره بالواقعات والحكايات فجوابه هذا يعني الافتراء على الله لا يتأتى إلا ممن لا يؤمن بالله، وأولئك هم الكاذبون، أي كان عادتهم الكذب، لقوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. من كفر بالله من بعد إيمانه بعدما وصله حكم الله بالإيمان، لقوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم إلا من أكره أي أجبر وقلبه مطمئن بالإيمان بالله وحده فهو معفو عنه، لأن محل الإيمان مملوء به، لقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المستثنى مقدم على جزاء المستثنى منه بإلا، ولكن من شرح بالكفر صدرا أي كفر برضاه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والاستدراك على الاستثناء الأول معترضة ذلك العذاب بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، أي ترك الإيمان وما يتعلق به خوفا من الكفار، وأن الله أي بسبب أن الله لا يهدي القوم الكافرين هداية خاصة يخرجون بها من الظلمات إلى النور، لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وبصارهم أي لا يفقهون ولا يسمعون ولا يبصرون، لقوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أولئك هم الغافلون عما سيقع عليهم، لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم تأخير في البيان فقط: إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وعذبوا من الكفار ثم جاهدوا وصبروا على المصائب إن ربك تأكيد لما قبله من بعدها إلى أعمال المذكورة لغفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم رحمة خاصة. اذكروا يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها إذ عن عينها لا عن غيرها لقوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. من تنقيص الحسنات وزيادة السيئات لقوله تعالى: لا ظلم اليوم. وضرب الله مثلا قرية أن يبين حال قرية تمثيلا: هي مكة كانت آمنة من خوف مطمئنة يأتيها رزقها رغدا أي واسعا من كل مكان فكفرت بأنعم الله التي كانت عليها ومنها إرسال الرسول إليهم بقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون من الكفر والشرك. ولقد جاءهم رسول منهم محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون لقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فكلوا أيها المؤمنون خائفين العذاب على الكفران مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله بالقلب والجوارح إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. مر مرارا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب أعني هذا حلال وهذا حرام مقولة للقوم لتفتروا على الله الكذب اللام للعاقبة لا للعلة كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. إن الذين يفترون على الله الكذب بادعاء النبوة أو بنسبة المسائل غير الصحيحة إلى الله لا يفلحون. لهم متاع قليل في الدنيا ولهم عذاب أليم بعد الموت. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل بقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالمعاصي لقوله تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة أي بغلبة النفس والشيطان لقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وإصاروا صالحين إن ربك من بعدها التوبة لغفور رحيم في حقهم لقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أتعرفون أشكر الناس لله؟ إن إبراهيم كان أمة إماما لقوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما قانتا مطيعا لله حنيفا غير مائل إلى الشرك ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم هداية خاصة لقوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وآتيناه في الدنيا حسنة تعريفا وتوصيفا على لسانة الناس لقوله تعالى حاكا عنه عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا في أصول الدين لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وما كان من المشركين. واختيار الجمعة مقام السبت لا ينافي اتباع إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: إنما جعل السبت احترامه فرضا على الذين اختلفوا فيه هم اليهود والنصارى خالفوا ما أمر الله فيه لقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين. وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة أي بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة يعني استعمل نفسك بهذه الأحكام قبل التذكير للغير لقوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والموعظة الحسنة بالقول اللين المؤثر لقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقوله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وجادلهم باحثهم بالتي بالطريقة التي هي أحسن هي التي لا تكون مهيجة للخصم على السب والشتم لقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إلى تبال بهم ولا تطلب عليهم لقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وإن عاقبتم أيها المسلمون الكفار أي جازيتموهم على ما فعلوا بكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين مالا واصبر على أذاهم وما صبرك إلا بالله أي بتوفيقه فهو يجازيك على ما على هذا لقوله تعالى إن الله مع الصابرين ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون أن يخفون الحيل فيك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون في أعمالهم اللهم اجعلني منهم وكاتبه أيضا وجعلنا منهم وقارئه أيضا نعم سورة بني إسرائيل مكية وهي 111 آية بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الكعبة إلى المسجد الأقصى بيت المقدس الذي باركنا حوله بكثرة الأشجار والأنوار ومنه إلى سدرة المنتهى لقوله عليه السلام فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم إلى قوله عليه السلام ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى لنريه من آياتنا إنه إذا أتنا هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل كان مضمونه ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي وليا لقوله تعالى فالله هو الولي كما هو مذكور في التوراة في الباب الثالث من الكتاب الثاني والباب السادس من الكتاب الخامس ذرية من حملنا مع نوح في السفينة عند الغرق إنه كان عبدا شكورا وقضينا يرسلنا إلى بني إسرائيل في الكتاب في الباب السادس والعشرين من الكتاب الثالث والباب الثامن والعشرين من الكتاب الخامس من التوراة لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا أي تأخذون ملكا كثيرا لقوله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فإذا جاء وعد أولاهما إذا أفسدتم أول مرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أي محاربين فجاسوا خلال الديار أي دخلوا ملككم وقبضوا عليه لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكان هذا الأمر وعدا مفعولا لقوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ثم رددنا لكم الكرة أي الغلبة عليهم أي على مخالفيكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أي كثرنا عددكم إن أحسنتم في تلك الحال أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي فعليها لا على غيرها لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فإذا جاء وعد الآخرة إذا أفسدتم مرة ثانية قبضوا أملاككم ليسوءوا وجوهكم بالتعذيب وليدخلوا المسجد أي بيت القدس كما دخلوه أول مرة وليتبروا أن يهلكوا ما علوا ولبوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم أي ترجون رحمه وإن عدتم إلى الفساد عدنا ترجون رحمه أحسن الله عسى ربكم أن يرحمكم أي ترجون رحمه وإن عدتم إلى الفساد عدنا إلى التعذيب لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بالنسبة للمرة الأولى فجاسوا خلال الديار هذه حصلت في إبادة بختنصر لليهود وقد كان ملكهم ظاهرا في بيت القدس فدخل عليهم بختنصر وأخذهم وأسرهم وقتلهم وطرد من بقي من اليهود في بيت القدس ثم لم يرجعوا إليه ملكا أو حكما أبدا إلا يومنا هذا لأن رجوع النصارى في أيام الصليبيين ليست لليهود إنما للنصارى والآية هنا تتحدث عن رجوع اليهود. ثم رددنا لكم الكرة، غالب ظني أن هذه الكرة هي التي هم عليها الآن، لأنها لم تتكرر بعد، من قبل لم تتكرر، هذه هي المرة الثانية. رددنا لكم الكرة عليه وامددناكم بأموال وبنين، وهذا المدد ظاهر. اليهود كانوا سنة 1948 كان عدد اليهود في بيت القدس لا يتجاوزون 20,000، الآن وصلوا إلى 3 مليون، هذا مدد. وجعلناكم أكثر نفيرا، اليهود اليوم الغاصبين لبيت القدس لو يقولوا أي كلمة النفير يأتيهم من روسيا وأمريكا مع أنهما متضادان، هذا من العجب. ثم بيّن الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لو رجعتم وتبتم وأسلمتم وكففتم أذاكم عن الناس، فإذا جاء وعد الآخرة، وهذا سيكون، ليسوءوا وجوهكم، وتأملوا، وليدخلوا المسجد، وهذا نص أن مسجد القدس سيبقى، سيبقى لا يستطيع أحد أن يزيله، وإن هدمه من هدم سيبقى، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذن كما دخلوه أول مرة، هل الضمير لا يرجع؟ انتبه، الضمير لا يرجع إلى المخربين الأول، لأن المخرب إلى الذين أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، لا يرجع إليهم لأنهم انتهوا قضى. إذن كما دخلوه أول مرة حال يرجع إلى من؟ كما حال يرجع إلى المسلمين، كما دخلوا بيت المقدس وحرروه من النصارى سيدخلون ويحررون بيت المقدس من اليهود إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يعجل بالفرج لإخواننا في فلسطين، وأن يحرر بيت القدس من اليهود الغاصبين. نعم. عسى ربكم أن يرحمكم ويترجون رحمه، وإن عدتم عد وإن عدتم إلى الفساد عدنا إلى التعذيب، لقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا محيطا، لقوله تعالى: حاط بهم سرادقها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي للطريقة التي هي أقوم، وإلى تبطل في وقت ما، لقوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن أي بأن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة الكفار المنكرين النبوة والآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان وقتا ما بالشر دعاءه مثل دعائه بالخير، لقوله تعالى حاك عنهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان الإنسان عجلا يعجل في الشر، لقوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب. وجعلنا الليل والنهار آيتين دالتين على كمال قدرتنا، لقوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم بالكسب والتجارة ولتعلموا عدد السنين والحساب، لقوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء من أصول الدين فصلناه في القرآن تفصيلا، لقوله تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكل إنسان ألزمناه طائره أي عمله، لقوله تعالى: قالوا طائركم معكم في عنقه، إلى يتجاوزه، لقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقال له: قرأ كتابك أعمالك المكتوبة، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيقر على نفسه، لقوله تعالى حاك عنهم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا تفسير لما قبله ورد على النصارى حيث زعموا أن المسيح صلب كفارة لذنوبهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يهديهم إلى صراط الله المستقيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية بسبب ظلمها أمرنا مترفيها أي كثرناهم عددا وأنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض ففسقوا فيها فحق عليها القول أي بالعذاب فدمرناها تدميرا لقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا يعلم من كان مستحق للرحمة أو العذاب. من كان يريد العاجلة يسعى لمنافع الدنيا فقد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لا لكل من يريد ولا نعم ما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا أي مطرودا لقوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها مناسبا لها وهو مؤمن لا مراء فأولئك كان سعيهم مشكورا عند الله لقوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كلا نمد أن نعطي رزق هؤلاء المسلمين وهؤلاء المشركين من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا أي ليس رزق ربك مسدودا على أحد لقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والعز في الدنيا وللآخرة أكبر درجات لمن عمل لها وأكبر تفضيلا لقوله تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لا تجعل مع الله إلها آخر أي في أي صفة من صفاته المخصوصة به فتقعد في جهنم مذموما مخذولا يذمك ويخذلك كل شيء. وقضى أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا دائما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أي خاطبهما بخطاب العزة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي لا تتكبر عليهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بالرأفة والرحمة قيد بالصغر لأنه محل الرحمة الخاصة. ربكم أيها الناس أعلم بما في نفوسكم من الإخلاص والرياء في حق الآباء والأمهات إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه من النفقة والنصح والمسكين وابن السبيل أي المسافر ولا تبذر تبذيرا إسرافا لا محل له عند الشرع والعقل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي مثلهم في الطغيان وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك أي لا يكون في يديك شيء تعطيهم وتنتظره آتيا فقل لهم قولا ميسورا. تلطف بهم مثل إخواني أعطيكم حين يعطيني الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تنفق شيئا بل تبخل ولا تبسطها كل البسط أي لا تنفق كل ما عندك بل أنفق شيئا مما في يديك لقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. فتقعد ملوما عند الناس محسورا محبوسا لحاجتك إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا لا يخفى عليه شيء. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق خوف فقر كما يفعله المشركون من وأد البلاة لقوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت نحن نرزقهم وإياكم لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا فضلا عن أن تفعلوا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أي ما جاز به الشرع ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يتحكم على قاتله بإذن الحاكم فلا يسرف في القتل أي لا يعجل ولا يقدم مستعجلا على القتل بل يتفكر في آجل أمره فيعفو عنه لقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له إنه كان منصورا أي معانا من الحكام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أي بالطريقة التي هي أحسن في جر المنافع من التجارة والإجارة حتى يبلغ أشده أي وقت النكاح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وقوله عليه السلام لا يتم بعد البلوغ الحديث وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا من كلمة لم توفه وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير لكم في الدنيا لترويج سلعتكم وأحسن تأويلا في الآخرة لقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم أي لا تصدق كل خبر لا تتيقن ولا تروي كل ما سمعت لقوله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا وقوله عليه السلام كذب بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع الحديث إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فيما استعملتها ولا تمشي في الأرض مرحا أي تبخترا مرائيا بثيابك وجمالك إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها غير مرضي لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ذلك المذكور من أحكام التوحيد والتمدن مما أوحى إليك ربك من الحكمة التي من شأنها أنه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولا تجعل مع الله إلها آخر وإلا فتلقى في جهنم ملوما يلومك الأنبياء والصلحاء لقوله تعالى قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين مدحورا أي مطرودا من رحمة الله لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به اسمعوا إن الشرك قسمان قسم أن تدعو مع الله إلها آخر وقسم أن تدعو لله الأولاد أتقولون أن الملائكة بنات الله فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا بنات كما هو زعمكم لقوله تعالى أم له البنات ولكم البنون إنكم لتقولون قولا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتوا إلى ذي العرش سبيلا لأن شأن الألوهية أبى طاعة الغير لقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم كيف يسبحون بالقهر أو بالاختيار لا تدرون إنه كان حليما حيث لا يعجل لهم العذاب غفورا لمن استغفره وإذا قرأت القرآن للتذكير جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أنعم للناس لأجله لا يفهمون ما تقول لهم لأنهم لا يحضرون للفهم لقوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وجعلنا على قلوبهم أكنة من أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا لما ذكر ولأنه إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا لقوله تعالى حاكٍ عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد نحن أعلم بما أي بنيتي يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى يسرون بينهم بالمخالفة إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مختل الدماغ حيث يخالف جميع من تقدم من آبائنا لقوله تعالى ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، ولقوله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة انظر كيف ضربوا لك الأمثال من اختلال الدماغ وغيره فضلوا فلا يستطيعون سبيلا إلى الهداية وقالوا مريدين متحيرين إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم من بيانية جواب إذن إنكم لمبعوثون فسيقولون من يعيدنا في الحياة الثانية ونحن في هذه الحالة قل يعيدكم الذي فطركم أول مرة وهو بكل خلق عليم فسينغضون أن يحركون إليك رؤوسهم متحيرين مترددين لا يستطيعون رده ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا لا أعلم متى يكون لقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة يوم ظرف ليكون أن يكون بعثكم يوم يدعوكم لبعثكم فتستجيبون بحمده أي بأمره لا أنهم يقولون سبحان الله وبحمده لقوله تعالى ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وتظنون إن لبثتم في الدنيا إلا قليلا لهول القيامة لقوله تعالى يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أحسنت بارك الله فيك ثابك الله. قراءة مع الشيخ عبد السلام. هنا في قوله فتستجيبون بحمده قال الشيخ أي بأمره، هذا من لوازم الحمد، لا أنهم يقولون سبحان الله بحمده، طبعا هم لا يقولون سبحان الله بحمده، إذن ما معنى فتستجيبون بحمده؟ ما معنى الحمد؟ معناها العظمة وجلال الوصف وجمال الكبرياء. إذن فتستجيبون بحمده فتستجيبون بجمالاته وكمالاته، لا تستطيعون أن تقولوا لا، هذا معناه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وقل لعبادي كلهم يقول الكلمة التي هي أحسن أن يخالط الناس بخلق حسن لقوله تعالى وقولوا للناس حسنا إن الشيطان ينزغ يلقي عداوة بكلام غليظ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم كلاهما بيده أي ليس له مانع لشيء منهما إلا أن مشيئته تعلق بلا موجب لقوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا وما أرسلناك عليهم وكيلا إذا ذمة تسأل عنهم لقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض أي بحالاتهم وحاجاتهم الجسمانية والروحانية ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض أي محمدا على سائر الأنبياء لقوله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما وقوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر الحديث في البخاري وآتينا داود زبورا كتابا قابل القراءة قل أيها المشركون ادعوا لقضاء الحاجة لكم الذين زعمتم من دونه أولياء لقوله تعالى أفاتخذتم من دونه أولياء فلا يملكون كشف الضر عنكم أي إعدامه ولا تحويلا إلى أعدائكم لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو بل أولئك الذين يدعون المشركون إياهم مبتدأ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة جملة يبتغون خبر أي كانوا مخلصين فيما كانوا يفعلون لقوله تعالى قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أيهم أقرب، أي كان مقصودهم التقرب إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي المدعوون راجون خائفون لله لقوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن عذاب ربك كان محذورا قابل الحذر لما لا يجير منه لما لا يجير منه أحد، لقوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وإن من في الحاشية يعني ما أدري من المحشي، هل هو الشيخ صفي الرحمن أو غيره، يقول قال المؤلف رحمه الله الحديث في البخاري ولكن ليس في الصحيح بل في التاريخ، والحديث رواه الترمذي. الصحيح أن الحديث صحيح رواه الترمذي وأبو سعيد، لكن ما دام موجود في مسلم فكان المنبغى أن يشار إليه أولا. الحديث رواه مسلم في صحيحه برقم 2278 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث رواه مسلم في صحيحه برقم 2278 من اليسار 2278 2278 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وإن من قرية عاصية طاغية لقوله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بأعمالها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك بالكتاب مسطورا في علم الله ثابتا مقررا. وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها لقوله تعالى حاكيا عنهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى قوله تعالى حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، إلا أن كذب بها الأولون أي لم يؤمنوا بها، وهؤلاء أيضا لن يؤمنوا لقوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، وآتينا ثمود الناقة مبصرة حجة واضحة فظلموا بها كفروا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا للكفار يتعظ بها المؤمنون. واذكر إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أي لن يصلوا إليك، لقوله تعالى والله يعصمك من الناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك في المنام بدخولك مكة المكرمة إلا فتنة للناس في بدء الحال حيث أوردوا عليها وترددوا في صدقها وتصديقها للرسول في المال، لقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، والشجرة عطف على الرؤيا الملعونة المكروهة المذكورة في القرآن، يجعلن الرؤيا والشجرة فتنة لما أنكروهما وهي شجرة الزقوم، لقوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، إنهم قالوا كيف تبقى الشجرة في النار سليمة وخاصية النار الإحراق. والجعل المذكور بمعنى الغاية والحصر إضافي بالنسبة إلى الكفار، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا لعنادهم وجهلهم، لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا أي من طين، قال إبليس ورأيتك هذا الذي كرمت علي بالتعظيم له لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن أستأصلن بالإضلال ذريته إلا قليلا، أي لا يدينون دينك إلا قليل، لقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا كاملا، واستفزز استزل من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي لا وقوع له، لقوله تعالى حاكيا عنه إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إن عبادي المخلصين، لقوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين ليس لك عليهم سلطان تسلط وكفى بربك وكيلا، يكفي من يكل أمره إليه، لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ربكم الذي يجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله بالتجارة إنه كان بكم رحيما يرحمكم بقبول التوبة في الآخرة بالمغفرة وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإلا تدعون من دونه لقوله لا تدعون من دونه لقوله تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون فلما نجاكم إلى البر أعرضتم أشركتم لقوله تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وكان الإنسان كفورا لنعماء ربه القضية مهملة لا كلية لقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور وكان الإنسان يعني ليس جنس الإنسان وكان الإنسان كفورا القضية مهملة لا كلية ليس كل إنسان وإنما المقصود الإنسان الألف واللام ليس للاستغراق وإنما الألف واللام هنا للعهد أو للجنس وليس للكل أي جنس الإنسان أنه فيه طبع الكفر فيحتاج إلى هدايات والإرشادات ليهتدي هنا في الحاشية قال الشيخ رحمه الله الغرض من قصة إبليس وذكر حسده لآدم ها هنا والله أعلم إظهار أن الحاسد لا يضر المحسود فافهم صواب أن هذا ليس بسديد لأن الحاسد يضر المحسود بإذن الله عز وجل ولولا وقوع الضرر من الحاسد على المحسود لما أمرنا بالاستعاذة من الحاسد إذا حسد لماذا أمرنا بالاستعاذة من الحاسد إذا حسد إلا لأن هناك ضرر فتنبه لهذا لذلك أقول أن هذه العبارة تستقيم بإضافة إيش كلمة ما هي الغرض من هذه القصة ها هنا والله أعلم إظهار أن الحاسد لا يضر المحسود إلا بإذن الله فإبليس رام أن يضر أبانا آدم بحسده لكنه لم يستطع لأن الله لم يرد وبقي هو مفضلا عند الله آدم عليه السلام نعم أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر بعد أن نجاكم من البحر أو يرسل عليكم حاصما حيثما كنتم ثم لا تجدوا لكم وكيلا يحفظكم من عذاب الله لقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أما منتم أن يعيدكم فيه تارة أن يعيدكم فيه أي في البحر تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ناصرا لكم ولقد كرمنا بني آدم على الدواب كلها وحملناهم في البر على المراكب والبحر في السفن ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اذكروا يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بمن يقتدون في الدنيا من هاد أو مضل لقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وقوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار فيقال يا أمة محمد ويا أمة ديانِدَد ويا أمة ديانِند وغيره فيستجيبون ديانِند اسم منطقة ديانِند ويا أمة ديانِند وغيره يعني اسم منطقة صلى الله عليه نعم ويا أمة ديانند وغيره فيستجيبون ويرجون الخير فيفصل بينهم بإيمانهم الصادق وأعمالهم الصالحة فمن أوتي كتابه بيمينه كان ذلك علامة لفلاحه فأولئك يقرؤون كتابهم فرحين مستبشرين لقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي ولا يظلمون فتيلا أي شيئا قليلا ومن كان في هذه الدنيا أعمى لا يعتبر بآيات الله لقوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فهو في الآخرة أعمى لا يبصر لقوله تعالى رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وأضل سبيلا وإن أي إنهم كادوا ليفتنونك ليضلونك عن القرآن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره من ترك التوحيد وإباحة الشرك لقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وإذا لاتخذوك خليلا لعدم الخلاف بينك وبينهم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا من جنس المداهنة لقوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون. إذا لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي مثل ما يعذب به غيرك لعلو درجتك لقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينصرك ويحفظك من الله لقوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها من أرض مكة المكرمة لقوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وإذا لا يلبثون خلافك بعدك إلا قليلا 8 سنين أو 9 سنين لقوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. التزم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا من العزم والصبر على المصائب لقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تجد لسنتنا من النصرة والتأييد تحويلا تبديلا لقوله تعالى لا مبدل لكلماته أقم الصلاة لدلوك وقت الزوال الشمس أي نصف النهار إلى غسق الليل اجتماع الظلام وهو وقت العشاء 3 صلوات من العصر والمغرب والعشاء واقرأ قرآن الفجر أي اقرأ القرآن بعد صلاة الفجر لقوله تعالى ما أوحي إليك من الكتاب إن قرآن الفجر كان مشهودا يقرأ المؤمن القرآن بعد صلاة الفجر مطمئنا به قلبه لقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن نافلة لك زائدة لك على الفرائض 5 لقوله تعالى قم الليل وقوله عليه السلام 3 هن علي فرائض وعليه سنة الوتر والسواك وقيام الليل. هنا في الحاشية ذكر أنه رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو كذاب من كلام الهيثم اكتب هنا وهو في مسند الإمام أحمد حديث 2050 بنحوه وإسناده ضعيف. إذن هذا يخفف كلمة الكذاب يعني. واكتب جنب كلمة ديانند يا أمة ديانند اكتب يا أمة الهند لأن ديانند كلمة هندية معناها الأمة الهندية. نعم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لشفاعة أمتك لقوله تعالى بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقوله عليه السلام من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقل رب أدخل للمدينة مدخل صدق إدخالا مرضيا وأخرجني من مكة مخرج صدق مرضيا بحفاظتك واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا على أعدائي. وقل جاء الحق التوحيد وزهق الباطل الشرك إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن بيان لما مقدم ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين مبين خص المؤمنين بالرحمة لأنهم متبعون به لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولا يزيد الظالمين المعاندين إلا خسارا لقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وإذا أنعمنا على الإنسان مهملة أعرض عن الشكر ونأى بجانبه تبختر وتكبر وإذا مسه الشر كان يئوسا لا يرجو من الله شيئا لقوله تعالى وإن مسه الشر فيئوس قنوط. قل كل يعمل على شاكلته طريقته المختارة عنده لقوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويسألونك عن الروح أي الوحي الذي يوحى إليك من القرآن ما هو وممن هو لقوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قل الروح من أمر ربي أي القرآن من فضل الله لقوله تعالى ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما أوتيتم من علم أي معرفة إلا قليلا لا تفهمون ولا تعقلون حقيقة الحياة. قوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كلمة الروح هو اسم من أسماء القرآن، ما في إشكال هذا، لأن الله عز وجل قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الله القرآن روحا، وهو من أسمائه ومن أوصاف القرآن الروح، لأن فيه روح الإنسان، روح المجتمع، روح الناس. ولكن هنا الذي يظهر والله أعلم: يسألونك عن الروح، إنما كان سؤال اليهود سؤال مستكبر يريد إفحام المسؤول وليس يريد العلم، فقالوا: لنسأل هذا النبي سؤالا لا يعرف جوابه أو يحار فيه. ذلك لأن الناس اختلفوا في الروح إلى أقوال لا نستطيع حصرها، فسيقول أي شيء إن كان سيقوله سيكون خطأ، فمن هذا الباب سألوه، فجاء الجواب: قل الروح من أمر ربي، لا يجاوب على هذا. أما على تفسير الشيخ: قل الروح من أمر ربي، أي القرآن من أمر الله عز وجل، وهذا فيه نظر، فإن القرآن لا شك أنه أمر الله، لأن فيه افعل لا تفعل وخبر، فهو أشمل من الأمر. لكن إذا كان المقصود من أمر رب أي من علم الله، ما في إشكال، لأنه من علم الله عز وجل. لهذا جاء بعده: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، لكن الأول أظهر أن المقصود بالروح الروح التي بها حياة الإنسان، نعم، وهي النفس إذا كان بين الجنبين. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك من القرآن ثم لا تجد لك به علينا وكيلا يشفع لك عندنا إلا رحمة، مستثنى مفرغ أي لا يكون لك ناصر إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ناصرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، لاستثناء مفرغ من المفعول به أي ما اختاروا إلا الكفر، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها وسطها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا كما وعدتنا بقولك إن شخ نغسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف ذهب أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا من الله نقرأه. قل سبحان ربي تنزيها له عن العجز عن الإتيان بهذه الأمثال، لكن هل كنت إلا بشرا رسولا ليس في وسعي شيء مما قلتم، لقوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، صار تكبرهم موجبا لضلالهم، لقوله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا لتجانسهم، لقوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم يشهد على صحة ما قلت لكم، لقوله تعالى: ليظهره على الدين كله إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتدي الواصل إلى مراده، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه يتولون أمورهم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، يحشرون من القبور مقلوبين على وجوههم، يبصرون ويسمعون ويتكلمون، لقوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، وقوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، ثم إذا أدخلوا في جهنم جعلهم الله بعد مدة عميا وصما وبكما، لقوله تعالى: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقوله تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. لقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعلهم أجلا لا ريب فيه أي الموت فأبى الظالمون إلا كفورا. استثناء مفرغ أيما اختاروا إلا الكفر. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي من رزق العباد إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا بخيلا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات معجزات ظاهرات مذكورة في قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. إلى قوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم موسى بالبينات فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض. نسب عليه السلام إلى فرعون العلم وهو جاحد لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بصائر حال أي مواعظ لمن اتعظ وتذكر. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا. فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض يعدمهم لقوله تعالى حاكيا عنه سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض أي الأرض المقدسة لا أرض مصر لقوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا جميعا. وبالحق أنزلناه أي القرآن وبالحق نزل. وما أرسلناك إلا مبشرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. وقرآنا منصوب على شريطة التفسير. فرقناه وأنزلناه مفرقا لتقراه على الناس على مكث يوما فيوما كي يتحملوا ويتعلموا بقدر حاجاتهم. ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم أي فهم الكتب السماوية من قبله إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا أي يخضعون وينقادون لما سمعوا. لقوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ويقولون سبحان ربنا إنه كان وعد ربنا عباده على الإيمان والكفر لمفعولا ليس له مانع عن تنفيذ الأحكام. ويخرون للأذقان يهيئون أنفسهم على الامتثال لأمر الله يبكون حال. ويزيدهم القرآن خشوعا لله لقوله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن مصداقهما واحد. أيما تدعوا أيما أي اسم من أسماء الله تدعوا الله به مثل يا الله يا رحمن ويا رحيم وغير ذلك فالأمر سواء. فله الأسماء الحسنى دليل على الجزاء أي الأسماء الحسنى دليل على الجزاء أي الأسماء الحسنى المظهرة لصفات الكمال لله وحده لا لغيره من أي لسان كانت. لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا تجهر بصلاتك بدعائك جهرا عنيفا ولا تخافت خفاء لا تسمعه وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل أي لأجل الذل لأنه لا ذل له سبحانه. لقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وكبره تكبيرا أظهر كبرياءه، أي قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر والله أكبر لله الحمد. أيها الإخوة، لما نمر على الأوامر في القرآن مثل هذا وكبره تكبيرا ينبغي أن نطبق، كذلك التسبيح ينبغي أن نسبح. ليس الأمر والنهي كالخبر، الأمر يحتاج إلى امتثال. أنت تقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، تقول سبحانك بلى. أليس الله بعزيز ذي انتقام، تقول سبحانك بلى، وهكذا. نعم. سورة الكهف مكية، وهي 110 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن ولم يجعل له عوجا، حال كحال كون الكتاب قيما لا يرد عليه إراد لا دفع له، لقوله تعالى لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قيما حال من الكتاب لينذر الله بأسا شديدا من لدنه، ظرف مستقر حال من الكتاب أي كائنا من عند الله، لقوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويبشر على لسان رسوله، لقوله تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أي جنة، ورضاه سبحانه لقوله تعالى لهم جنات عدن، لقوله تعالى على نعم الثواب وحسنت مرتفقا، ماكثين فيه أبدا، لقوله تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تمييز من ضمير كبرت في المعنى فاعل، تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا لاحتمال لصدقها، لقوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، فلعلك باخع مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا للقرآن حزنا متعلق بباخع. إنا جعلنا ما على الأرض من النباتات وغيرها زينة لها لنبلوهم أي نظهر المكلفين، لقوله تعالى إن الله عليم بذات الصدور أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا يابسا تذروه الرياح، لقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أم حسبت أيها السامع أن أصحاب الكهف والرقيم إن لوح المرقوم فيه أسماؤهم وأسماء آبائهم كانوا من آياتنا عجبا لا يماثلهم شيء من آياتنا، لا أذكر إجمالهم إذ أوى الفتية إلى الكهف، إذ أوى الفتية الموحدة إلى الكهف من الجبل فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نهتدي به ولا نضل السبيل، فضربنا على آذانهم أي أن فضربنا على آذانهم أي نمناهم في الكهف سنين عددا تعيينها سيأتي، ثم بعثناهم من النوم لنعلم نظهر أي الحزبين من أصحاب الكهف والمختلفين في عددهم أحصى لما لبثوا أمدا مدة، والتفصيل إنا نحن نقص عليك نبأهم خبرهم بالحق، إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وحده وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم أي ثبتناهم على الهدى، لقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن إن دعونا غيره شططا كذبا لا دليل عليه، لقوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم على عبادة الآلهة بسلطان بين يثبت به دعواهم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا بلا برهان. وإذ اعتزلتموه وتركتموهما ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف الذي دعوا فيه ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا رفقا أن يقضي حاجاتكم، لقوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهيئة الكهف كذا ترى الشمس إذا طلعت تزاور تميل عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم تتركهم ذات الشمال وهم في فجوة منه أي متسع من الكهف، ذلك أي حفاظتهم من الأعداء من آيات الله، من يهدي الله يوصله على مراده فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يرشدهم إلى الهدى، لقوله تعالى فالله هو الولي، وتحسبهم إن رأيتهم إيقاظا وهم رقود، وتحسبهم إن رأيتهم إيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم الذي ذهبوا به معهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لرعبهم وهيبتهم. وكذلك أي كما نمناهم كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا بعضهم لبثنا يوما أو بعض يوم، قال الآخرون هيئاتكم قد تغيرت. ثم قالوا متفقين ربكم أعلم بما لبثتم، اتركوا البحث عنه، لقوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، وقوله عليه السلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فبعثوا أحدكم بوريقكم فضتكم هذه إلى المدينة البلد فلينظر أيها أزكى طعاما أيهم طعامه أطيب، فليأتكم برزق منه وليتلطف، لا يجادلهم ولا يشعرن بكم أي على حالكم أحدا، إنهم إن يظهروا يطلعوا عليكم يرجموكم إن لم تعبدوا ما يعبدون أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا إن عدتم في ملتهم أبدا، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك كما بعثناهم أعثرنا أطلعنا القوم عليهم ليعلموا أن وعد الله أن يحياء الموتى حق، وأن الساعة لا ريب فيها تفسير لوعد الله أذكر إذ يتنازعون بينهم أمرهم متعلق بهم، فقالوا أي القوم ابنوا عليهم أي على كهفهم بنيانا جدارا ربهم أعلم بهم أي بنياتهم، قال الذين غلبوا على أمرهم أي أولو الأمر والحكومة منهم، لقوله تعالى والله غالب على أمره، لنتخذن عليهم مسجدا لعبادة الله فيه على حسب مرامهم، ثم ما فعلوا الله أعلم. سيقولون أي أهل الكتاب عددهم 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجبا بالغيب لا علم لهم به، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم لعل هذا العدد صحيح. وكذا قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار لا تجادل فيهم إلا مراء ظاهرا أي كل أمرهم إلى الله لما لا فائدة معتدا بها في البحث عنهم، لقوله عليه السلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا تستفت فيهم منهم أحدا أي لا تسأل عن أحوالهم لما علمهم عند الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك أي هذا الأمر مثلا غدا إلا إن يشاء الله، أي قل متصلا إن شاء الله، لقوله تعالى وما تشاءون إلا إن يشاء الله رب العالمين. واذكر ربك إذا نسيت قول إن شاء الله ثم ذكرت بعده، فقل لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من إذا ذكرت هذا رشدا. هو تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى، لقوله تعالى تعليما، وفوض أمري إلى الله، وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا. ولبثوا في كهفهم، ولبثوا أصحاب الكهف في كهفهم قبل البحث المذكور 300 سنين وازدادوا 9. قل لا نسلم ما تقولون فيهم لأنه الله أعلم بما لبثوا، فهو أخبرنا بما أخبر لأنه له غيب السماوات والأرض لا يبلغ أحد علمه سبحانه، لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أبصر به وأسمع صيغة تعجب أي ما أبصره وما أسمعه، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أي لا يستمد ولا يشاور أحدا، لقوله تعالى وخلق كل شيء. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أي القرآن لا مبدل لكلماته أي معلوماته ومقدوراته سبحانه، لقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولن تجد من دونه ملتحدا ملجأ لقوله تعالى من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. واصبر أي قيد نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أي من أصحابك يريدون وجهه حالني مخلصين ولا تعد عيناك عنهم أي لا تتركهم ولا تتجاوزهم لكونهم قليلي ذات اليد لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تريد زينة الحياة الدنيا الجملة حال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا أي لا تتبع أمر من كان مفرطا لقوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي النهي إن كان المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فهو الاستبراء إلى الإنشاء لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإن كان غيره فهو الإنشاء. فافهم أي لا تميلوا بالمحبة والموالاة إلى الفساق لقوله تعالى لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الأمر للتهديد إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وهم هي محيطة بهم كلهم لقوله تعالى إن جهنم لمحيطة بالكافرين. وإن يستغيثوا يطلبوا الماء في جهنم يغاثوا بماء كالمهل يشوي أن يحرق الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سدس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا مفعول له للذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة رجلين مفعول به ليضرب. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفناهما يحطنا بهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ثمرها ولم تظلم تنقص منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر أي حظ من جميع الأموال فقال لصاحب المؤمن وهو يحاور ويكلم ويعظ أن أكثر منك مالا وأعز نفرا فكيف يكون مانع عليه من الدين غير مرضي من عند الله. ولقوله تعالى حاكيا عن المشركين لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بالتكبر والغرور وقال مخاطبا للمؤمن ما أظن أن تبيد تهلك هذه أبدا لقوله تعالى يحسب أن ماله أخلده وما أظن الساعة قائمة قاله استغناء لقوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا لزعمه أن من كان متسع الرزق في الدنيا يكون كذلك بالآخرة قوله تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا وولدا. قال صاحب المؤمن وهو يحاور ويكلم وكفرت بالذي خلقك أي أباك آدم من تراب ثم أباك من نطفة ثم سواك رجلا كقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لكن أنا أعتقد الله هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيان خيرا من جنتك لقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ويصل عليها حسبانا عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أرضا أملس لا يثبت عليها قدم. هذا الرجاء منه لأجل سوء أعماله لقوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يصبح ماؤها غورا غائرا في الأرض فلن تستطيع له طلبا لقوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية ساقطة على عروشها منقلعة أشجارها من منابتها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا تحسر وتندم على فعله ولم تكن له فئة جماعة غلمانه ينصرونه من دون الله وما كان هو بنفسه منتصرا لقوله تعالى هو يجير ولا يجار عليه هنالك ثبت الولاية هنالك ثبت الولاية الحكومة لله الحق هو خير ثوابا أي في إيتاء الثواب وخير عقوبا أي من تبتل إليه كانت عاقبة محمودة لقوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون قوله تعالى والعاقبة للمتقين واضرب لهم أي للذين يؤثرون الحياة الدنيا مثل الحياة الدنيا كما إنك أثر ما نزلناه من السماء فاختلط تكاثف وغلظ به نبات الأرض فأصبح أي ثم صار بعد مدة هشيما يابسا تذروه أي تنثره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا قادرا بفعل ما يشاء ويحكم ما يريد المال والبنون زينة الحياة الدنيا أي ليس بشيء في الآخرة لقوله تعالى ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقلبكم عندنا زلفا والباقيات الصالحات أعمال الحسنة خير عند ربك ثوابا وخير أملا أي رجاء لقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور واذكر يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ظاهرة مستوية لقوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا بذر وقاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وحشرناهم جمعناهم فلم نغادر نترك منهم أحدا لقوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وعرضوا على ربك صفا جماعة على حدة يقال لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي فرادا ليس معكم شفعاء ولا حما لقوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا حسبتم أن لا جزاء لأعمالكم لقوله تعالى حسب الذين اجترعوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ووضع الكتاب أن يوضع الكتاب وأعمالهم فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه حين يقال لهم اقرأ الكتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويقولون يا ويلتنا هلاكتنا ما لهذا القرآن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أي ما ارتكبنا من صغير وكبير مكتوب فيه لقوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر ووجدوا ما عملوا حاضرا لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولا يظلم ربك أحدا لا يؤاخذ أحدا بغير ذنب فيجب عليكم أن تجتنبوا إغراء الشيطان لأنه عدو لكم واذكروا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان خلقته من الجن ففسق خرج عن من ربه قال أسجد لمن خلقت طينا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني تطيعونه خلاف ما أمركم لقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا تمييز عن ضمير الفاعل والمخصوص بالذم إبليس أي ساء لهم البدل من الله إبليس لقوله تعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ما شتهم أي ذرية الشيطان خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما شاركتهم في أمر من الأمور وما كنت متخذ المضلين عضدا نصيرا ذكر المضلين ذكر المضلين مضلين ليس بقيد أي ما متخذ أحد عضدا لقوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا واذكر يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم إلى ما دعوا إليه بكشف الغم ودفع الألم لأنهم لا يجيبون لهم شيئا لقوله تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وجعلنا بينهم موبقا إن كان الشركاء غير راضين بعبادتهم لقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا حسنى أولئك عنها مبعدون وإن كانوا راضين بعبادتهم فهم في النار معهم لقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها لما يعرفون مناسبة لها لقوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ولم يجدوا عنها مصرفا مفرا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مهملة صادقة بإعادة الكفار أي يجادلون في آيات الله لقوله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وما منع الناس من أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وأن يستغفروا ربهم إلا انتظار أن تأتيهم سنة الأولين بإهلاك لقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله أو يأتيهم العذاب قبلا مواجها لقوله تعالى حاكيا عنهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك لقوله تعالى حاكيا عنه اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ليس في خلق الآيات لهم قدرة لقوله تعالى وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ويجادل الذين كفروا بالباطل الظرف متعلق ويجادل يدحض به الحق يريدون به الغلبة على الحق لقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون واتخذوا آياتي وما أنذروا به هزوا أي مهزوا به لا يبالون به ولا يلتفتون إليها لقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه آيات القرآن قوله تعالى وإذا تلا عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا أو آيات الآفاق لقوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه أي أعماله السيئة إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا لإعراضهم وعنادهم بقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا لقوله تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب على ما ارتكبوا بل لهم موعد لإهلاكهم لن يجدوا من دونه موئلا ملجأ يلجأون فيه لقوله تعالى حاكيا عن الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وتلك قرى عاد وثمود وغيرهم أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلك من كفار مكة موعدا لا يعدونه وهو بعد فتح مكة المكرمة لقوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين واذكر إذ قال موسى عليه السلام لفتاه لخادمه يوشع لا أبرح ولا أزال حتى أبلغ مجمع البحرين يمضي حكما زمنا طويلا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما الذي أخذه لعلامات المقام لقوله تعالى ذلك ما كنا نبغي الآية فاتخذ الحوت سبيله وبالبحر سربا شقا كما يسبح الحوت سبحا طبيعيا فلما جاوز المقام المطلوب قال لفتاه آتنا غدانا ما يؤكل أول النهار لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا قال الخادم وقد أتى بغدائه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت أي ذكر الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره بدل اشتمال أي ما أنساني ذكره لك إلا الشيطان واتخذ سبيله بالبحر عجبا تعجب يوشع من سرعته قال موسى ذلك المقام ما كنا نبغي نبتغي فارتدى على آثارهما قصصا حال أي متتبعين فوجدا عبدا من عبادنا هو الخضر عليه السلام كان إذ ذاك حيا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما أي من غير واسطة المعلم ليس لقوله تعالى قد آتيناك من لدنا ذكرا وقال له موسى لأتبعك على شرط أن تعلمني مما علمت رشدا أي هل تأذن وأن استرشدك أن استرشد برشدك وبتعليمك وبأثر صحبتك لقوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقوله تعالى وكيف تكفرون وأن تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله قال الخضر: يا موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي لم تعرف كنها بل ترى ظاهرا فتتعرض له تعميلا لأحكام الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وعن قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه. قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، إلا أخالف أمرك ولا أسبغ لك بالسؤال، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، أي حتى أذكر سره. فانطلق الخضر وموسى ومن معه حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال موسى: خرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، فعلت فعلا غير مرضي لله. وقال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترقني، لا تغشيني من أمري عسرا. فعفى عنه. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال موسى: قتلت نفسا زكية بغير نفس قتلتها، لقد جئت شيئا نكرا منكرا، لقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال خضير: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى: نعم، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا في ترك مصاحبتي. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها حق الضيافة، لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل، فأبوا فأنكروا أن يضيفوهما لبخلهم، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض كاد أن يسقط فأقامه. قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا نطعمه. قال خضير: هذا فراق بيني وبينك كما هو متقرر بيننا، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها لأنهم مساكين أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، لقوله تعالى: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فشينا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة فيه فلاح الولد وصلاح أبويه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما ترك أبوهما، وكان أبوهما صالحا لعله إشارة إلى أن أباهما كان دعا لهما فقبل دعاءه فهذا أثره. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أي حد النكاح، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ويستخرجا كنزهما، كان هذا رحمة من ربك أي على كلهم، وإن كان ظاهره غير مرضي في نظرك، لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وما فعلته عن أمري عن هوى نفسي بل بإلهام الله تعالى، لقوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما ولنعم ما قيل كفته أو كف قفت أو قفت الله بول قرشي أز حلقومي عبد الله بول كان قوله قول الله وإن كان من حلقومي عبد الله، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا لأجل قبحه ظاهرا. نقف على هذا إن شاء الله، وجزاك الله خير، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. الملتقى غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعلمتها؟ قفت أو قفت الله بود قرتي أزحل قومي عبد الله بود، يعني لكلام أن أنت تقول الله خالقه ولو أنه طلع من حلجك. جزاك الله خير وإياكم.